الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. والمقصود بهذا الباب كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يجوز للمسلم أن يلعن جنسا ونوعا وصنفا من أهل المعاصي، ولكن دون أن يعين عاصيا بشخصه. فيجوز مثلا أن تقول لعنة الله على السارق أو على السارقين أو على الظالم أو على الظالمين، ولكن لا يجوز أن تقول لعنة الله على السارق الفلاني، لا تقول لعنة الله على فلان لكونه سارقا، أو لعنة الله على فلان لكونه ماذا ظالما، أو لعنة الله على فلان لكونه آكلا للربا. فالعلماء كما مر معنا في الدروس الماضية يفرقون بين لعن الشخص والعين وبين لعن النوع والصنف والجنس، فيجوز الثاني دون الأول. ذكر الإمام النووي رحمه الله أحاديث أخرى تحت هذا الباب تدل على أنه يجوز لعن الصنف ولعن النوع. قال رحمه الله: وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فالشخص الذي يلعن والديه ملعون في الشرع، لأن المسلم مأمور ببر الوالدين وبرعاية حق الوالدين، وحق الوالدين على ولدهم عظيم جدا، قرنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين عليك عظيم جدا، فلا يجوز للمسلم أن يلعن والديه أو أن يسب والديه، ومن فعل ذلك فهو ملعون والعياذ بالله. لعن الله من لعن والديه. قال: ولعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن يكون الذبح لله تبارك وتعالى، ولا يجوزه لغير الله. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك وهو ملعون، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث فيها، أي في المدينة. يعني هذا الحديث جاء في بيان يعني أوصاف مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن فكل هذه الأحاديث جاء فيها لعن أهل أو بعض أهل المعاصي، ولكن الذي لعن هو صنفهم وجنسهم ونوعهم، دون تعيين لشخص يعني بذاته. ثم ذكر النووي رحمه الله أحاديث أخرى، قال: وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية. وهذه أسماء قبائل، قبائل عربية قتلوا القراء، قتلوا بعض علماء الصحابة، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس دينهم فقتلوهم، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. إذن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن هذه القبائل على وجه العموم، ولكن لم يعين شخصا من أهل هذه القبائل، يعني لم يقل اللهم لعن فلانا من هذه القبيلة ولعن فلانا من القبيلة الفلانية، لا، فكان لعنه عليه الصلاة والسلام يعني عاما شاملا، لم يتناول يعني شخصا بعينه. ففرق يعني بين لعن الشخص والمعين وبين لعن الصنف والنوع والجنس. يقول الإمام النووي: وهذه ثلاث قبائل من العرب. ثم قال: وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود، وهذا أيضا يدخل في لعن الجنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن جنس اليهود ولم يلعن يهوديا بعينه بشخصه. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله أو لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن هذا الحديث فيه لعن لهذا الصنف من الناس، الرجال الذين يتشبهون بالنساء، فهؤلاء ملعونون. يعني رجل يتشبه بالنساء سواء في كلامه ومنطقه أو في لباسه أو في مشيته ونحو ذلك، فالرجال لا يجوز لهم التشبه بالنساء، فالله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وفرق بينهما، وليس الذكر كالأنثى كما في آية آل عمران، فلا يجوز للذكر أن يتشبه بالأنثى، كما لا يجوز العكس، لا يجوز للأنثى أن تتشبه بالذكر. ولهذا قال في هذا الحديث: والمتشبهات من النساء بالرجال. فكما لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، فلا يجوز للمرأة أيضا أن تترجل وأن تتشبه بالرجال، فتتشبه بالرجال يعني في عاداتهم، في كلامهم، في لباسهم، في مشيهم ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. إذن فالله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وميز الذكر عن الأنثى يعني في كلامه وفي لباسه وفي مشيته وغير ذلك، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالجنس الآخر، ومن تشبه بالجنس الآخر فهو ملعون، كما في هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الإمام البخاري. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث الماضية السابقة التي ذكرها رحمة الله عليه ليستدل بها على جواز لعن أهل المعاصي، ولكن لا على سبيل التعيين، قال الإمام النووي رحمه الله: وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، يعني كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، يعني وردت في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما، إما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. قال: وجميع هذه الأحاديث في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما. قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، بمعنى أن الإمام النووي رحمه الله لم يذكر هذه الأحاديث يعني بلفظها ومتنها، وإنما أشار إليها واختصرها. قال: وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها. ثم قال: وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وبهذا يعني نكون إن شاء الله تبارك وتعالى وبحمد الله قد فرغنا من شرح هذا الباب، باب جواز لعن أصحاب المعاصي بغير أو غير المعينين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،